اصحى يا نايم اصحى يا نايم وحد الدايم مسحراتي من اهل بلدك جاي لك صحصح قلبك وبدنك جوايا فكرة بتزق فكرة وامل ينادي على شمس بكرة اصحى يا نايم وحد الدايم ما بين وصفات كتير تتقال في طبق اليوم لا حبيبي عندي الليلة وصفة مطلوبة لا فيها لحمة وسمنة ولا خضار ولا توم ما قادرها لينا قدر على القلب مكتوبة لازم نصفي قلوبنا للأيام هتعصرها ونقطف من الأشواق فدادين نبعترها ومعلقتين من الصبر ندوبهم في صحبة حلوة وعشرة عمر قلبهم ورش الفرح فوق الوش واتبسم وبسم الله وخير أيامنا يتقسم اصحى يا نايم وحد الرزاق رمضان كريم.